نازلين من السماء ونابح من أرض فجر النمر وقل على أصفه أوية في أرضه أو ما عليه خجرا ومسكه فمطلق طابوره والنيح المشطط وتطهيره وبية مغير بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة كطبخ أو عجن قال العبادة وإن شيب لونه أو طعمه أو ريحه في الناس نفس شحمه وقرها من سبيل في رفع الحدث كما قال لم يغيره الثبت لا الأعيان الطاهرة والناجفة وما يجوز من التحرية وكل حي طاهر ويلحقه يعاقبه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغامه دموعه مرارة المباح أو رجيعه إن الفتى بطاهر واللابن إلى دمه في حياة تقال وسائر الألبان كاللحوم للكح والتحليل والتحريم وبين كل الحي إلا المادرة والقيل عن حال الغذا ما غير استنكد طهرته فطهر ثم الجمادة التي لم تذكر دم إلى سفح كذا أجزاؤما تكي ولو لكره لا ما حرم وميتة البحر وما لا دم له لوزر وشحمة وسحية وزغب ريش وصوت ووبط إن هز من حي أو ميت وشعر وخمرة بالكل لت أو فجرت وفرع قاب بنلف فنبت وفي ميتة الإنسان قلت خصص وفي الرماد والدخان رقص وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. أيوة. وما من الحي أو الميت فطن كمثل الحي الذي منه حطن وما من الحي أو الميت فطن كمثل الحي الذي منه حطن والنجس الذي من الجنسين وكل مسكين وكل مسكين وكل مسكين وكل مسكين والنجس الذي من الجنسين وكل مسكين وكل مسكين كل مسكين وكل مسكين كل مسكين وكل مسكين. ما الفرق بيني وبينك؟ ما الفرق بين ما أقول وما تقول؟ أنت تستحلي وأنا أسكنها. كل ما سكني وكل مسكين أخذ صمته إلى الحرام مثل دجل جلس من الأدمي كوذا وذي العذر مسرح ما في بالي ومجين أفرد وقيح سميح زيتوني كذيش مريسة كل مجيزة من نشط أولح أو بيت كلاح البجر قطع الماء عين أو تاري في جميع الأوقات في البخاري وإن يكون حرض على الجميع كل ما جذا بك غير أحد على وفا إمام الصغير ألمي ومسجدين ونستعي الحديم وحرم سيما نقضيك الحنا ولم يكن ثارة دار وقتنا وحيث رجال من نخل إلى ختم كفة الهمين متحدة أو مصحفة الكيفة ورقة دين فقها الأحفة وحرمت حالي من فقر دين قراب وجود بخزي وللنساء إباحة الحريم لا في الإسلام وللنساء إباحة الحريم كالخفي لك وللنساء إباحة الحريم كالنقل لك الخفي والسليم والنقل لك الخفي والسليم غيره سور أو مضاعة ومن ثبوت المشاشي أو ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ما تقول؟ لا أعيد علي ما تقول واشرحه. طيب الآن تستغني عن الشخص. قال الناظم رحمه الله: والحدث بول وريح غائط مع الودي. ما الودي؟ ماء أبيض يخرج، قد يخرج عقب البول، ينقض الوضوء بإجماع. اختلف الناس في انتقاض الوضوء بشيء من الأحداث، نعم، الأحداث التي ذكر الناظم، الأحداث التي ذكر الناظم. في من؟ بخروج ريح؟ ارفع صوتك. سمعتم ما يقول؟ ما سمعوا؟ فصوت لي يسمعك الجميع. ما سألت تفريع يا نفر؟ أنت الآن فطنت إلى أنك غلط، يد فحاولت أن ترقع ما فتق لك. نحن نسأل عن تفريع، نحن نسأل هل اختلفوا في شيء من الأحداث في كونها ناقضة؟ اختلفوا في هذه الأحداث التي ذكر الناظم. الناظم لم يستوفي الأحداث، سنذكر ذلك إن شاء الله، لكن هذه الأحداث التي ذكرها هو أجمعوا على انتقاد الوضوء بها. طيب قال هو نعم في غسل الفرج من ماذا؟ من أي أذى؟ ها؟ ومن سأل عن المد؟ أنا ما سألت عن المد. ما فهمش ايش الداء الذي يصيبكم؟ انتم مصابون بداء ولكن لا استطيع ان اعينه. الداء انكم تجيبون عما لا اسال. انا سالت هل اختلفوا في هذه الاحداث في كونها ناقضه؟ هذا هو السؤال. ما جواب هذا؟ ما جوابه؟ انت ما فهمتيش السؤال؟ لا نقول يعني ما جواب سؤالي؟ هو ايش؟ الذي هو ايش؟ هو انا لم اختلف. فما دعوة الزيادة؟ لماذا تريد ان تزيد شيئا لم اساله عنه؟ انت رحت اسال مفهوم؟ لكن قبل ان اسال حسن علي فكرت الوفاء احد اخوانكم لما ذكرنا أنني لم أجد دليلا على التسمية عند تغميض الميت، قلت أنا لم أجد، فبحث بعض المجتهدين ويعني وجد ما ظنه دليلا والواقع أنه ليس بدليل. ما أشكل لي جمع لي أنت طيب. أحسنت لإجتهادك على كل حال، خير ممن لم يجتهد. لكن هذا أثر عن بكر بن عبد الله، هذا طبعا ليس إذا غمضت فقل بسم الله. بكر بن عبد الله هذا ليس كلامه دليلا في الفقه، فهمت؟ يعني نحن عندما نقول ما وجدنا، ما وجدنا دليلا، أما قال فلان وقال فلان وقال فلان هذا قد تجد قال المالكية، فهذا لا يعتبر دليلا. الدليل فقهي، إما آية إما حديث إما نظر إما، وطبعا هذه الأمور التي لا تدرك بالرأي لا بد أن يكون الدليل فيها من قبيل السمع، مفهوم؟ فهذا إذا ليس بدليل. ما على قوله ناويا واغسل جميع الفرج ناوي للمريء؟ ما الذي هو تعبد؟ غسله؟ لماذا هو تعبد؟ نعم. لأنه جهد باب حل خروجه. نعم. لأنه غسل جهد باب حل خروجه. وهل اشترط فيه غسل؟ نعم. اتفقون معه؟ نعم. لا يتفقون معه. سمعت السؤال؟ هذا سؤالي. هذا سؤالي. من لا يتفقون معك؟ ما سؤالي؟ أنا سألت هل اشترط فيه غسل؟ هل اشترط فيه غسل؟ الغسل. طيب وأنت تقول الغسل؟ طيب الغسل. يغسل كاملا، فلذلك قالوا هو تعبدي لأنه خالف ماذا؟ لأنه خالف ماذا؟ خالف السنة، يعني طريقة السنة، طريقة المهيع في غسل النجاسات. ما هو ما, ما, ما, ما, ما المعهود في غسل النجاسات؟ غسل الموضع. فلما خولف هنا، خولفت العادة، قيل الغسل التعبدي. فلما كان غسل تعبديا اشترط له النية. هذا هو معنى قوله نعم، ولكن هذا هو المشهور، وإلا فقد قيل إنه لا يشترط، إنه يغسل الموضع فقط، حينئذ فليس تعبديا، وحينئذ لا تشترط النية. نعم. أسبابه زوال العقل. بماذا يزول العقل؟ هي وهي جنون وسخر وإخبار. ما الدليل على هذا؟ نعم الإجماع، أجمعوا على أن العقل يزول بهذه الثلاثة، وأن الوضوء ينتقد، لكن عندهم بعض التفاصيل أحيانا، يعني نراعي المتن الذي نشرح، فلا نحب أن حيث ما كان خلاف ذكرناه لم يشير إليه الناظم فلا نشير إليه، مفهوم؟ حتى إذا ما انتهينا إن شاء الله وانتقلنا إلى ما هو أوسع من هذا لعلنا حينئذ إن شاء الله. نعم دليل. النوم، لماذا كان النوم ناقضا للوضوء؟ نعم لأنه مظنة للحاجة. مطلق النوم، النوم ثقيل، استرزمي. ما الفرق بينهما؟ قالوا في القرآن العظيم إشارة إلى افتراق النوم إلى خفيف وثقيل. على في القرآن العظيم إشارة إلى افتراق النوم إلى خفيف وثقيل. أي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم فالسنة فهو النعاس. هذا لا السنة هو النعاس. السنة من النعاس انت تحذف موطا. طيب هذا ذكرناه في موطا من نوعات هو يعني هو ما الدليل على النعاس هو النوم الخفيف؟ اشنو ما نعرف انا دائما ما تشاء مهم هو دليل نعاس. هذا حرف نعس هذا فعل حلقي العين قياس مضارعي يفعل ينعس. واثنان أقصده النعاس تذكرون. طيب فإما ترين لا أغمض ساعة وش قال نعم ولماذا نقول غالبني من يقول من يقولها في اللغة العربية؟ سبنا؟ شكون شكون انت بدا؟ الذين يكتبون هم الذين يحتجوا بلغتهم انتم الذين يحتجوا بما يكتبون وما يقولون ذهبوا انقرضوا فهمتي؟ ما يمكن تقول لي ماذا نقول؟ لا لا لماذا نقول هذا سأل من يقول. ثم إن غلبك النعاس يعني غلبك السنة أخذك النعاس هكذا يخفق رأسك. طيب لا أغمض ساعة. طيب ما الدليل على أن النوم الخفيف لا ينقض؟ تأخذ مستينة هكذا؟ لا قول أبو عزار كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون لماذا حملنا؟ هل في هذا تعيين أنه نوم خفيف؟ نعم ولذلك حملنا ينامون على خوف الخفيف. ولمس من تهوى بطبع معتبر ما هذا؟ يعقوب يرفعتي ولا مرفعتي؟ ها تفضل. لماذا يقال؟ طيب هو قال لمس لمس اللامس يعني مطلقا يعقوب واش تسمع ايش تنقول اللامس اللامس غادي يهبطوا لنا الفخ اللامس مطلقا نعم لا إله إلا الله نعم هذا هو يشترط في اللامس أن يكون فإذا لامس غير بالغ قاصدا اللذة واجدا لها لا ينتقل وإن وجدها لا يلتقط، لأن اشترطنا أن يكون اللامس. طيب، ولمس من تهوى، لماذا لم نقول من تهوى؟ ليدخل مكلفا، ها الذكر والأنثى. طيب، بطبع معتبر افتراضا من ماذا؟ يعني كيف؟ وماذا يريد؟ أحسنت. وهذا هم يعني يقول من يلتذ به عادة، خرجوا بها من لمس الصغيرة مثلا، الصغيرة التي لا تشتهى لا يلتذ بها في العادة، وإن التذ بها ذو طبع منحرف. قد يقال لماذا يتحدث الناس عن هؤلاء أصحاب الطبع المنحرفة، لماذا ندخلهم معنا في التعاريف والافتراضات؟ مخاطبون بالشرع. أحسنت، لأنهم مخاطبون بالشرع، مفهوم؟ كل مكلفين بالغين فخذوا بالشرع وإن كان عندهم حرافي. نعم. طيب الملموس ما حكمه؟ اللامس ذكرنا حكمه، انتقد وضوءه إن ماذا؟ إن كان قاصبا أو واجبا حالة. لا سمعتوا شنو قالوا؟ قال إن كان قاصدا أو واجدا. من يتفق مع هذا؟ ارفع يد. من يتفق؟ إن كان قاصدا أو واجدا، من يتفق؟ طيب، ما سكت أنت، ما دونك استر لنا. ما تتفق هزيدك، ما تتفقش ما تزيد. من لا يتفق مع هذا؟ الباقون الأحجار، ها؟ الحجار أنتم؟ يعني. تعرف واحد مفتاء يعدو واحد مفتاء على واحد فئة من الناس يخصها تدخل واحد العمل تدوز امتحان تيجي معهم حالة اللي عنده الباب يدوز اليمن واللي ما عندهش الباب يدوز اليسر، كاين اللي كيدوز اليمن وكاين اللي كيدوز اليسر وكاين اللي كيدوز اليسر وكاين اللي كيدوز ما فهموش السؤال هذوك هما اللي ينجحوا. دابا نتوما ما فهمتش واش انت ما متفقش. قال هو إما ينتقد وضوء اللامس إما قاصدا وإما واجدا. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. إما قاصدا سواء واجدا لم يجد أو واجدا قصدا لم يقصد، واضح. طيب، متى لا ينتقد وضوءه؟ لم يقصد ولم يجد. طيب، هذا اللامس الملموس بحث موضوعي هذا جزء من الجواب، جزء صحيح لكنه جزء. من يتيب وإن قصد أيضا يميل إلى أن يلبس فيلتز، إذا قصد فوجد ها فلم يجد ايضا. كلام واضح. طيب، ما الدليل على أن اللمس ينقض الوضوء؟ هذا ما ذكرنا هذا الشيء؟ هذا مبتدأ درس اليوم؟ أخ تفضل سؤال. ارفع صوتك. نعم. نعم. أولا هذا مبني عندك على كونهم كانوا دائما يفعلون ذلك، وهذا يحتاج إثبات الديمومة. لا لا لا, لا يمكنك إثباته بكانوا يفعلون. كانوا يفعلون يقتضي التكرار ولا يقتضي الديمومة. في كل ليلة ينامون، مفهوم؟ ثم من الصعب الجزم، قد يكون يقول لك مخالفك ليس من الصعب الجزم، لأن العادة عند الانتظار أنك لا يكون ذلك الوقت الطويل الذي تحتاجه لتستغرق في النوم، مفهوم؟ ثم هذا يدل له أيضا رواية أخرى كانت تخفق رؤوسهم، مفهوم؟ هذه رواية عند مسلم. فالذي يخفق رأسه في غالب أنه لم يستثقل نوما، الذي استثقل نوما لا يخفق رأسه إنما وصف رأسه. فهمك؟ لا نبي سنة. نعم هذا نعم هذا أيضا حديث صفوان بن عسال يستدل به من يرى. شوف هذه قضية نحن ذكرنا أن الإجماع منعقد على انتقاض الوضوء بالنوم، بالنوم الثقيل. بعض الفقهاء لا يحكم بانتقاض الوضوء بالنوم هكذا، بالنوم يقول بالنوم. الآن كل يستدل بظواهر آثار، بظواهر، ليس في شيء من الأحاديث التي يستدل بها الأطراف المختلفون في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم عموما. النوم الثقيل هذا يكاد مسألة يكون محسومة، لكن النوم بهذا الإجمال اختلفوا، وكل ينزع بظواهر، من يرى النقض ومن يرى عدمه. ولكن من ذهب إلى أنه ينقض مطلقا من غير تفصيل أشكلت عليه الظواهر التي تفيد بعدم النقض، ومن ذهب إلى أنه لا ينقض من التفصيل يشكل عليه والأسعد أسعد الفرق بالأدلة، هما هؤلاء الذين فرقوا بين نوم خفيف وثقيل. نعم تفضل. ارفع صوتك لأن الذين وراء ما يسمعوش. ذكرنا في الحصة السابقة أننا ذكرنا أن سلف الموت ينقض الوضوء. أن ينقضه إلا إذا أنكر من أن يعالج نفسه من الثلج. فهذه علة سبب في إعادة الوضوء. فمثلا بالنسبة لصلاة الجماعة وكانت علة لسقوط المطر، فإذا أمكنه مثلا وجود وسائل كالمظلة أو شيء من هذا القبيل، فهل يصبح عليه أن يصلي الجماعة؟ هذا شيء أن مفترقان. هذه من باب الرخص وذاك من باب الضرورات. نعم. لأنهم وإن نهوا الوجوب فإنهم لا ينفون الاستحباب. مفهوم؟ لا عند الخلع ذكرناها، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن تذكروا أن يذكر اسم الله الذي ذكرناها، لكن عند الخلع عند الدخول لا. ما عرفش أن هذه الزيادة كيف حلها، الحديث معروف عندي بغيرها، هذه ينظر فيها إذا كانت فائدة. وجود اللذة، نعم وجود اللذة بدون قصد إكراها. ما فهمت؟ وجود اللذة بدون قصد إكراها مكره، هذه قضية المكره عند القواعديين خلاف، هل يثبت الإكراه مع وجود الانتشار مع وجود اللذة؟ فكثير منهم يرى أن المكلف إذا انتشر أو إذا التز فإن هذه علامة انتفاء الإكراه، لأنه لا يلتز إلا إذا صار منه ميل إلى الفعل. هذا قول أكثر القواعديين، القواعد الفقهية. ها؟ كيف طبيعة الإنسان؟ هذا هؤلاء الذين يتحدثون هم أنافي ماشي جن، يعني إذا مال إلى اللذة إذا التذ معناه حصل منه ميل إلى الفعل وهذا منافي للإكراه. قالوا أما المكره فلا يحصل منه اللذة، لا تحصل منه التذاذ. فهمتي؟ ولكن هذا مسألة فيها خلاف بينهم، هذا قول أكثرهم، وأنا هذا القول ما لست يعني لست أميل إليه، ولكن هذا قول لكنه قول أكثرهم. الله أعلم، نسأل الله أن يجنبنا هذا. نعم هو يعقوب يقول اكتب لنا هادشي يا يعقوب، اكتبوا ودير المرجع والصفحة وكل شيء. فهمتي اش نقول لك؟ تفهم العربية؟ أنا قلت لك اكتبه. طيب، قال رحمه الله: ومس إحليل ببطن الكف. قلنا الدليل على أن اللمس ناقض هو وقالوا ربنا أو لمستم النساء، أو في قراءة أو لمستم النساء على أحد التفسيرين، الأحد التفسيرين، التفسير الثاني أن اللمسة والملامسة الجماع. ويدل لهذا أيضا ما رواه مالك والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. مسها، الجس هو مس هكذا. والفقهاء عندنا يفرقون بين المس والقبلة، ويرون أن ما يجري هذا التفصيل الجاري في اللمس لا يجري في القبلة، وأن القبلة ينتقد بها الوضوء كما قال الشيخ رحمه الله: إلا بقبلة بفم مطلقا، وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحبة. وهذا الذي هو المشهور أنه لا يجري في القبلة ما يجري في اللمس وإن كانت داخلة في اللمس، لأن قلنا اللمس هو التقاء بشرتين. فلعل الأظهر فيه والأرجح فيه أن يجري فيها ما يجري في عموم اللمس. لماذا؟ لما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال لها ابن أختها ما أراها إلا أنت، فضحكت ولم تجب بشيء. فقالت قبلها ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وعلى لكن المالكية يجيبون يقولون يستدلون بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه، فقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيه، لا يحدث الفعل فيه ما يحدثه الفعل نفسه في غيره، لأنه لا أحد من أمته يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. مفهوم الكلام؟ لكن مع هذا يعني يقولون الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها القدوة والأسوة، وما كان خاصا به يعني يتوقف عليه الدليل. هذا خلاف بين المالكية أنفسهم. القولان عندنا المشهور هو الذي ذكرته لكم، وذكرت لكم قول الشيخ رحمه الله، ولكن منهم من يقول غير هذا، ولعل هذا القول الآخر أرجح في النظر، والله أعلم. نعم. ابن الحجر الراجح أنه صحيح إن شاء الله، أنه لا ينزل عن درجة القبر. نعم. أيوه. لا، هو من جهة اللغة الفرق بينهما حاصل ثابت، لكن من جهة التعريف الفقهي نقول لمس هو مطلق التقاء بشرتين، فهمت؟ حيث ما كان هذا الالتقاء، هذا من حيث ما ينتجه هذا من الحكم الفقهي، فهمت الكلام؟ نعم. اي نعم، قلت لك انا قال الشيخ الى القبلة بفم مطلقا، فيرى القبلة بالفم او في الفم مطلقا هذه تنقض. ولكن انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة نعم، وقد يقبل الرجل اولاده الصغار على افواههم، وان كان يعني هذا الاطباء قد يكرهون هذا الشيء. نعم. قد يقبل الآباء والأمهات أبنائهم على أفواههم، ومع ذلك لا يكون هذا من جهة الرحمة ومن جهة العطف، ولا يحدث فيهم لذة ولا شهوة. لذلك قال هو لا لوداع أو رحمة. نعم. نعم. إربل حاجته نفسه. قال رحمه الله ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع. نعم. لماذا سمح النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ أن أين لأن الشيخ لا لا لا لا يكون منه ما يكون من الشاب، الشاب هذا يفور ويفور والشيخ فان، ولكن مع ذلك نقول ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وهذا شيء يقع عند الناس. أي الآن أنتم قد يتساهلوا في مثل هذا في الوضوء، لأن الوضوء سهل، وقد إذا أخلف الرجل ظنه فكان يحسب أنه يملك إرضاه، فإذا هو لا يملكه قضية الوضوء سهلة، لكن قضية الإسلام كيف تفعل؟ وذلك قالوا سيأتي إن شاء الله مقدمة الوطء حيث علمت سلامة ذلك، وإلا حرمت. مقدمة الوطء مكروهة للصائم إذا علم من نفسه أنه لا يعني يكون منه شيء، هذه مكروهة إذا علم أنه لا يكون منه شيء، فإذا حسب أنه يكون منه شيء فإنها حرام. لماذا مكروهة وهو يعلم أنه لا يكون منه شيء مع ذلك كرهها ولم يبيحها؟ لماذا؟ هذا هو من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم، هذا الحدث الرابع، السبب الرابع، ومس إحليل ببطن الكف أو إصبعه، مس الذكر بالكف أو بالإصبع. والمقصود بالمس مس البالغ، والمقصود بالذكر ذكر نفسه. لأن هذا قد تسأل عنه النساء اللائي لهن صبية يغسلن أدبارهن من الأذى وكذا، فلعلها تلمس ذكر ابنها، وقد تظن أن هذا عام فينتقد وضوءه. هذا يقول به بعض العلماء أنها إن وضأت ابنها الصغير فإنها تعيد وضوءها إن مست فرجه، هذا يقول به بعض العلماء، لكن هذا ليس بقول لنا. ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع، هل يشترط فيه أن يكون عامدا؟ هذا هو، عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا سواء. لحديث بسرة، هي سواء. لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه: من مس ذكره فليتوضأ. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم أمسه عمدا أم مسه سهوا، أم مسه بقصد التذاذ أم مسه بغير قصد، أو على لا هذا وإن لم يذكر، لكن المس لا يكون إلا بغير حي، مفهوم؟ الآن تسأل أم تجيب أم تستدرك أم تصحح، ماذا تفعل؟ أم نتعاون أنا وأنت حائط أصغر نديره؟ ها؟ السؤال مقبول، استدراك برضو. ما السؤال؟ نعم. لا، لأن المس عندهم ما كان بغير حائل، إذا كان بحائل فلا يسمى مسا في اللغة، مفهوم؟ نعم. بل يتعرض لا، هما لماذا قالوا هذه القضية أنا سأقول لك، لكن خلنا نكمل بعدها. قضية الحائل، احنا قلنا إنه إذا مست من فوق حائل لا يسمى مستا، وذلك لا يترتب عليه الانتقاد، لكن هم قالوا إذا كان هذا الحائل رقيقا فإن الحائل الرقيق والعدم سواء في كونه يحدث به ما يحدث بغير حائل، فلذلك لم يعتبروا وجود الحائل الرقيق حائلا، مفهوم؟ أما إنما هو بضعة منك، فهذا يعني هذا الحديثان اختلف فيهما الناس اختلافا كثيرا. ومن رام أن يجمع بينهما يعني أجرى في مس الذكر ما أجراه في اللمس إذا قصدت اللذة أو لم تقصد. يعني قالوا إذا مسه مس البضعة منه فلا ينقض وضوءه كما لو مس أذنه وأنفه أي بضعة منه، لأنه قال إنما هو بضعة منك، ولو مسه مس الذكر انتقى. لكن هذا يشكل عليه، هذا الجمع يشكل عليه ما رأى مالك في الموطأ أن ابن سعد بن أبي وقاص كان يمسك على أبيه المصحف فحك ذكره فقال له أبوه لعلك مسست ذكر، قال نعم، قال اذهب فتوضأ. وطبعا هذا مسه مس البضعة حكه كما يحك أي جزء من أجزائه، مفهوم؟ فلهذا هذه قضية يعني خلافية، ماذا تريد؟ لا يمكنك أن أن أن, أن تجمع بين أطراف الأدلة جمعا لا اعتراض فيه مطلقا، ما يمكن. ولكن يعني نحن نميل إلى هذا القول، القول بأنه من مسه مس البضعة فلا وضوء عليه، ومن مسه مس الذكر فعليه الوضوء، هذا نميل إليه. ولكن مشهور المذهب هو ما سمعت. نعم. هل القول بالجمع عند المالكية؟ لا أذكر الآن. نعم. هل يمكن اعتبار الحديث البضعة منسوخ والحديث ناسخ؟ يعني لتراخيهما؟ لا لا، ما عندنا التاريخ، ما عندنا التاريخ، لا يمكنك أن تذكر النسخ بالاحتمال. لكن من المرجحات تقديم، يعني الآن قضية أخرى، أنهم يقدمون حديث بسرة على حديث طلق إنما هو بضعة منك. لماذا؟ لأن حديث طلق هل أفاد حكما جديدا؟ لا، أصل براءة الذمة ولا لا؟ هل هذا الحديث حديث إنما هو بضعة منك أفاد حكما جديدا؟ لا، إنما أبقى الذمة بارئة ولا؟ طيب، وحديث بسرة وذلك قالوا الناقل عن الأصل، هذه من القواعد، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، فهذا أيضا دليل آخر تقديم حديث بسرة. مفهوم؟ نعم. لأن الذي يغلب على الظن أن الذي المبقي على الأصل متقدم على الناقل عنه. مفهوم؟ نعم. بضعة هي صححة وغيره. هذا الكلام على فرض صحته، هذا الترجيح على فرض صحته. نعم. قال وامرأة، نعم، مشكلة. لا، هذا أسهل شيء أن تقول منسوخ، ولكنه أسهل شيء في أن يرد عليه. راح تخرج فروع. ولو هي هو إسلام متأخر، ولكن كون الراوي متقدم الإسلام لا يدل على أن حديثه سمعه في أول إسلامه، قد يسمعه بعد الإسلام سبق ابن علي، ما المانع؟ ولا لا؟ ما زلت تتأمل في هذا الشيء وما يحتاج لتأمل؟ ولو قد يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا من صحابي آخر؟ قد يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا علم لنا متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون إنه متقدم لأن الراوي له قديم الإسلام. ما طيب، وإن كان قديم الإسلام أسلم سنة 2 من الهجرة والآخر أسلم سنة 9، ألا يتصور أن يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم 10؟ هذا هو. والنسخ هذا لا يؤال إليه إلا عند العلم التاريخ، مع الأسف هذا لا يفعله الفقهاء، كثير منهم عندما يعتاص عليه وجه الجمع يقول هذا منسوخ، هذا من أسهل شيء أن تقوله، ومن أسهل شيء أن يرد عليك خصمه المخالف لك، يقول لك بالديانة أنت تنسخ هذا ولا نقول الآخر اللي منسوك. نعم. أن الحال أن أنت من أي العرب أنت؟ أن نعم وبينهما تعارض ظاهر. نعم. أي ظاهرهما طبعا لأن الشرع لا يمكن أن يأتيك بالشيء وضده، مشكة واحدة. شوف هذان الحديثان عندنا لا ينزلان عن درجة القبول كلاهما، مفهوم؟ بقي الكلام الآن في تأويلهما، أما في ثبوتهما فهما عندنا ثابتان، مفهوم كلام؟ طيب. يعني إحنا الآن ذكرنا لكم مرجحا لحديث بسرى وهو أنه ناقل عن الأصل، وهذه قاعدة عندهم أن الناقل عن الأصل مقدم على المنكر على الأصل، لكنه قد يمكنك أن ترجح حديث طلق لأن هذا حكم يتعلق بالذكور، فكيف ينفرد بمعرفته امرأة؟ مفهوم؟ هذا ما يقدح في حديث بسرى، ولكن لا من جهة الثبوت إنما من جهة النظر والتأويل، مفهوم كلا؟ نعم. ما دام الحديثان صحيحان ولا يمكن الجمع بينهما، أحسن حبسوا، يجب أن نوقف دروس البشار ونسلك سلكة في الأجرمية ثم نعود إلى دروس البشار. المشكلة اللي تخطئون في إنا وأنت ما دام مرض أخوات كنا ما دام الحديثين صحيحين ولا يمكن الجمع بينهما، فنحتم على القول بأن واحد منهما لا تدخل الآخر. لا نحن لا نقول لا يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما على وجوه فيها إشكالات، أما الجمع المتفق الذي لا يشكل عليه شيء فهذا صعب، هذا لو كان لا ارتفع الخلاف. قال رحمه الله امرأة بالخلف، هذا السبب الخامس. طبعا عندما يقولون ينتقد وضوء في مس الذكر فلا يدخل في هذا مس الأنثيين أو مس الدبر أو مس الإليتين، كل ذلك لا ينتقد به الوضوء، إنما الكلام على خصوص الذكر فقط. وامرأة بالخلف اختلف في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض، خلاف عندنا في المذهب. في ثلاثة أقوال، ينقض مطلقا، وقيل لا ينقض مطلقا، وقيل ينقض بتفصيل. والذين يرون النقض مطلقا يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، ومن الذي من صيغ العموم. وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ، ولعل هذا يعني يرجح القول بانتقاضه بالمس أيضا كما هو الحال بالنسبة للرجل، والله أعلم. قلنا إن الناظم رحمه الله لم يستوفي ذكرى الأحداث، كم ذكر؟ خمسة. منها ما هو مشترك بينهما ومنها ما هو خاص بأحدهما. المشترك البول والغائب والريح فقط، والودي والمني. وما يختص بالأنثى وهو الهادي. الهادي قالوا الهادي هو ذلك الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند الطلق قبل الولادة. ثم قال رحمه الله: باب آداب قضاء حاجة. هذا لا، لأنه تقدم لك أن الحدث هو الخارج المعتاد، يعني المخرج المعتاد يعني وجه العادة، هذا لم يخرج على وجه العادة، لا يجب الغسل، لكنهم منهم من يقول يجب الوضوء. نعم نعم نعم. الراجح أنها تنقض الوضوء، الراجح أن لحوم الإبل، أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. وما هي العلة في انتقاد الوضوء بخروج الريح؟ شنو اللي نجي الريح تغسله إذا تستطيع غسله؟ إذن ما العلة في الوضوء منها؟ هي ليست عينا أصلا، كيف تحكم بنجاستها؟ إذا كانت نجسة يجب غسل الثياب منها إذا خرجت. هل تستطيع أن تغسل ثيابك منها إذا خرجت؟ لماذا وإذا تترك ثيابك فيها النجسة؟ تسقط. هذا الحيطة بيضة. طيب نعم نعم. القيء، الفم هو المخرج المعتاد. معك قاعدة، أنت عندك قاعدة مستصحبها. قال رحمه الله: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي، ندبا وبولا قف برخو النجس، والظل والريح والجحرا والصليب، والطرق والمورد كلا فاجتنب، ولا تقابل أو تدابر كعبة، في المنزل الوطأ أجز والفضلة. وماذا قلت أنا؟ ما يمكنش نقولها، يمكن ولا تقابل ولا تدابر، خصني قلت أنا الأجر الرومية. ولا تقابل أو تدابر كعبة، في المنزل وطأ أجز والفضلة. زيد ونحي ونحي ذكر الله حتما في الفلا وفي الخلاء، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفوت قبليه إن لم يعد، لا تلتفت ولا المزيد فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين باسترخاء، مستجبرا وترا وعند الماء، يقدم الإحليل قبل الدبور، والجمع بين الماء وبين الحجر، واستنقي وخرج بيسراك وباليمنى ادخلي. نعم وخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، في المسجد اعكس يمينا بالمنزل. ها في المسجد اعكس، بغيت تخلي هو المسجد اعكس ممكن. عندكم بالكاس شنو ولا ما صدر البيت؟ وخرج بيمناك وباليسرى ادخلي. علاش تخرج؟ لماذا؟ عند كل مسجدي، فهو المسجدي، المسجدي لا لا لا، والمسجد عكس يمينا بالمنزل واستلقي باستفراغ ما في المخرج واستبري بالسلك وبالنتر النجي مستجمرا بطاهر منق جمد لا نقدنا ومطعومنا ومؤذن بحد لينول الماء في مذي أو حيضنا ونفاسنا ومني أبو لأنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثرا في حاجة الإنسان فاسكت وجهت. هنا أنهى الناظم رحمه الله الكلام على نواقض الوضوء فشرع يتكلم على آداب قضاء الحاجة وهذه الآداب منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو جائز وحاجة الإنسان تشمل البولة والغائطة والمنية في بعض صوره ودم الاستحاضة في حاجة الإنسان فاسكت واجلس هذا الأدب الأول من الآداب المسنونة السكوت في حال قضاء الحاجة إلى أن يفرغ منها قالوا فيكره الكلام إلا لمهم مثل الخطر وش خطر هذا يستحب له الكلام استحبابا ونحن نتحدث عن الأدب المستحب الآن من الأدب الواجب قلنا هذا أول الأدب المسنونة سمتي المسنونة طيب إذا كان يقضي في خلاء يمكن طيب الضرورة إذا جعلته يتكلم هل يجب عليه أن يتكلم يستحب له أن يتكلم طيب أنتم تمثلون لأمور لا تندرجوا بهذه الصورة لا يتكلم إليه مهم يعني مثل أحسنت أحسن وهذا هو مثلا يطلب شيئا يسترخي به وقد يجب الكلام متى لهذه الآية التي ذكرتم أي واجب هذه الأصل في هذا ما رأوه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه ورد السلام فكيف بغيره رد السلام واجب فكيف بغيره وقد روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال له إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليه في حاجة الإنسان فاسكت نعم في قيس الحديث بلفظين أن رد السلام واجب نعم هذه السكوت مستحب نعم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الواجب مستحب على الواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله إلا على طهارة وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما الجامع بين المقيس والمقيس عليه؟ نعم. يجوز. ما يدخنه ليس بنجس نعم. ولكن ما يفعله لا ينبغي وإن شئت فقل لا يجوز طيب قوله في حاجة الإنسان فاسكت هذا الأدب الأول واجلسي ندبا. واجلس طبعا كسرت للراوي واجلس ندبا. هذا الأدب الثاني من الآداب المستحبة، وهي الهيئة التي يكون عليها عند قضاء الحاجة. قال هو فاجلس، يعني يستحب لقضاء الحاجة أن يجلس، لكن هذا فيه تفصيل وسيذكر بعضه. لا يستحب دائما الجلوس على يعني هذا الحكم، ليس حكما مطلقا مضطردا، لأنه قال هو وبول قف برخو النجس. على كل حال التفصيل سنذكره، وإنما الأصل الجلوس لما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. لكن عائشة رضي الله عنها تروي ما علمت، وقد علم غيرها غير ما علمت هي التي فهو ما رواه حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، رواه مسلم رواه الشيخان. ولهذا قلنا إن هذا نهي عائشة أو نفي عائشة لم يستفد منه التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه البول قائما، فإذا قلنا يستحب الجلوس. قال هو رحمه الله وبولا قف برخو النجس، إذا كان الموضع الذي يرتاد لقضاء الحاجة رخوا نجسا، رخوا الرخو ضد الصلب، إذا كان الرخو نجسا فقال لك لا تجلس قف. لماذا؟ كيف ستتنجس ثيابك؟ لأنه إذا جلس تنجست ثيابه، مفهوم كلام؟ كأنه الآن يقول لك اجلس إلا إذا إلا في حي البول في رخو النجس فقم. والواقع أن هذا قصور منه، وإلا فقد الأحوال قسمة العقلية كم هي؟ ما أقسام أربعة، وهي واحد واحد نعم أحسن. الأرض إما أن تكون صلبة أو رخوة، والصلبة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، والرخوة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، فالأقسام أربعة. إذا الطاهر الأرض الصلبة إذا بال عليها البائل ما الذي يقع؟ يرتد البول، والرخوة لا يرتد. طيب الطاهر إذا جلس فيه لا ينجس ثوبه، وإذا والنجس إذا جلس فيه يتنجس، وعلى هذه الأمور تركب الأحكام. وهذه أحكام جمع الشيخ جمع اشتبت عليه شيئا أرض. طيب جمع الشيخ الشريفي رحمه الله بقوله في الطاهر الصلبي جلسي، في الطاهر الصلبي جلسي، تجلس لأنك آمن من أن يمس ثوبك شيء من نجاسة، الأرض طاهرة، وصلبة تجلس لأن لا يرتد عليك الثوب، واضحة. وقف برخو النجس هي هذه، قف برخو النجس تقوم كونه رخوا لن يرتد عليك البول، وكونه نجسا يتعين عليك القيام لأنه ليس نجس ثيابك، واضحة. وقف برخو النجس والنجسة صلب الجتنب والنجسة صلب الجتنب لماذا؟ صلب هو إن وقف ارتد وإن جلس تنجس فيها والنجسة صلب الجتنب وقم وقف واجلس وقف إن تعكس واجلس وقم إن تعكس إن تعكسي يعني رخو طاهر رخو طاهر إن شئت قم فلن يرتد عليك وإن شئت اجلس فلن يتنجس ثوبك وضحت لنا طيب يقول هو في الطاهر الصلب اجلس وقم برخو النجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس وضح هذا ثم قال والظل والريح والظل والريح واش والظل والريح والجحر والصليب والطرق والمورد كلا فاجتنب هذه الأدب الثالث نعم معرفة لا لا معرفة ممكن ممكن شنو قلت أنا لا لا ما يمكن يكون معرف والظل والريح والجحرا والصليب نعم نعم حتى هي هذه هذا صلب طاهر نعم طبعا الماء ليس بصلب الا اذا تجمد كتجد قول في ذلك والظل والريح والجحر والصليب والطرق والمورد كل فاجتنب هذا هو الادب الثالث من الاداب هو الابتعاد عن مواضع يرتادها الناس ويحتاجونها أول هذه المواضع الظل يندب لقاضي الحاجة أن يجتنب الظل يعني أن يقضي حاجته في, في, في, في الحر والسموم هكذا الشمس الظل اجتنب الظل هو اللي كان معايا في الكلية ما يهدرش معايا منين وصل داكشي اللي ما قريتوش في الكلية ديك الساعة سمعوني نعم لا هذا عموم مراد به الخصوص نعم يعني لا نعم يعني المقصود بالظل الظل الذي يستظل الناس فيه وليس المقصود بالظل كل ظل ها؟ ها. طيب والشمس الشمس العلة هي حاجة الناس إلى تلك المواضع فما يرتده الناس للاستغلال فيه أو للتشمس فيه أو لتشميس متاعهم زروعهم ولحومهم فإنهم ابتعدوا عنه نعم ندبا نعم بلى فقد أذاهم ماشي آذاهم فقد أذاهم أيوة لكن هذه الآن سيأتي الكلام عنه إن شاء الله والقضية أصعب من هذا ليست فقط في الإذاية القضية سيأتي الكلام إن شاء الله الأصل في قال الفقهاء مثل هذا أيضا المكان المقمر يحب الناس أن يثمروا أن, أن, أن يكون لهم فيه ثمر. لنتم لا تثمروا أحسنتم ناس بكرين وذقوموا الليل ثمروا لا خير فيه لك أنت من عقيم لي. طيب الدليل على هذا الذي ذكرنا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنان. قال صلى الله عليه وسلم اللعنين. قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا هو القضية الآن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اتقوا اللعنين، اللعان هذا اللعنان مثنى لعان، ولعان فعال من اللعن، من اللعن يعني الذي يكثر اللعن هكذا. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. كيف هذا؟ أنه لا شوف فهموا الكلام، فهموا الكلام. أنا لا أحب أن تفسروا لي الكلام بكلام غليظ. فهموا الكلام غليظ يعني يجيك إنسان يقول لك عندك مثلا نحلة وعندك ذاك النمل الأحمر ذاك المؤذي وعندك حداها دودة حرير، فيقول لك أنا هذه النملة تؤذيني، أنت عندك الكف غليظة تضرب فتضرب المؤذي وغير المؤذي. أنا ما نريد هذا. تقول لي لا المهم هنيتك، لا ما هنيتني بقى، أنت أفسد. هذا هو الذي أسميه كلام غليظ، تقول شيئا يندرج فيه كل شيء، يندرج فيه ما نريد وما لا نريد. عندما أنا أسأل فهموني إيش تقول، عندما أسأل أريد الكلام الدقيق الذي يأتيني بما أريد ولا يأتيني بما لا أريد. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قل اللعان هو الذي يصدر منها ويقع عليه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لعانين؟ قال الذي يتخلى في طريق، يعني الذي يقضي الحاجة. هذا الذي يقضي الحاجة يصدر منه اللعن ويصدر عليه. طيب إذا ما معنى هذا الكلام؟ أهديك طرف أنت كم شكل موجه. نعم هل الذي يقضي الحاجة الآن هذا هو الكلام الغليظ، هو هذا الذي إذا كلمنا الآن جدتي وجدتك وأمها وأباها فيقولنا تترين. هل الذي يقضي الحاجة يقع اللعن عليه أو منه؟ فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الذي يقع منه؟ يسمي النبي صلى الله عليه وسلم من يقع اللعن عليه لعانا كأنه يقع منه. فهمت الكلام؟ طيب شوفوا لنا هذا الكلام تخرج من الله، لأن المعنى بحال نفس القرآن زيادة دي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني أن هذا القرآن العظيم فإنه هداية. وإن حتى دول جت به قريحة هذا الكلام كلام يعني لقنا لك انت فسرنا قلنا ما معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني أن المصلي يحمد الله تعالى لأن الله هو الرحمن الرحيم والله تعالى رحيم. هذا كلام اسكت لا الحمد تفسر. طيب قال هنا ما هي والحمد ما هو، وجيب كلام العرب وجيب آلنا وجيب للرب ما هو والعالمين شو ما نفهموا المفردات ونفهمنا المفردات تبني لنا عليها التراكيب لنا التزام عقل وتمتع. تقول لي لا لأن احنا رزقنا وما ندرنا وهذا كل شيء عفو قال لي سؤول واحد بيسري هنا يخرج بيسري وليش نبقى شيء عمالك يا نبي لا لا هذا هذا ليس مفاعل، هذا مبالغة بالمفاعل. عاصم مش مبالغة مفاعل، هذا فعال. نعم مأثلا على نفسه. هذا الله عليه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم كأن جعله النبي صلى الله عليه وسلم كأن النعل اللعنة صدر منه وإن كان صادرا عليه، لأنه السبب فيه، فهو من يجعل المسبب بالسبب، كما في قوله ومن أكبر الكبائر من لعن والديه. قالوا كيف يلعن؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه. أنت لم تلعن أباك، لكن لما كنت سببا في أن وصل اللعن إلى أبيك كنت كلعنه. لما كنت سببا في وصل لعن الناس إليك كنت كمن لعن نفسه. تقول لعانين، مفهوم كلام الآن؟ هذا هو. نعم. في طريق الناس أو في ظله؟ يلعن بسبب هذا ويلعن بسبب هذا. نعم. تسأل هؤلاء المشايخ، أنت تسأل هؤلاء المشايخ. أنا اللعان هذا، اللعان هذا والملعنة والمصدر، هذا المصدر ما عرفناه يثنى، يعني هكذا على هذا. إذا أريد به المصدر اللعان معروف هو أن يلعن الرجل امرأته وأن تلعن المرأة زوجها، أما اللعنني هذا لا أعرفه، الله أعلم. والظل والريحة، قلنا احنا تحدثنا عن شيء، قلنا هذا يجعله المالكية من الآداب مستحبة. اللعن الطرد من رحمة الله، كيف يجعل ما يتوعد عليه باللعن مكروها وتركه مستحبا؟ هذا مشكل ولا لا؟ الظاهر أن مثل هذا ينبغي أن يكون واجبا، وينبغي أن يكون تعاطيه محرما، لأنه توعد عليه باللعن، ومثله الذي توعد عليه باللعن لا يكون فعله مكروها وتركه مستحبا. مفهوم كلام؟ اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. انه من الادب.